اشتغل طفل الشغل بدل انسان كافي فلا يحس لو تحرك في شيء فهو عنده شغل بدون شيء ما يحس بالصلاه. حصل التحرك بدون شهوة مفهوم لكن ما في ما في سلام. والتحرك بدون شهوة يعني عشان يفهم كيف خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.